أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا من الطاعة يعني ايه الغدوة؟ الغدوة ما بين طلوع الفجر وشروق الشمس. الوقت يسمى بالغدوة. والخروج مرة في هذا الوقت يسمى بالغدوة بالفتح. أن الغدوة بالفتح عشان المرة. فهذا الوقت يسمى بالغدوة. وقت مبارك. ما بين طلوع الفجر وشروق الشمس. ما ينبغي أن يكون عليه حال بني آدم. الأمر الطبيعي الصحيح. الخالي من الخل والاعوجاج. إن اللي يستيقظ يستيقظ في أول الغداء يعني الفجر. أو قبل الفجر أو بعد الفجر. يدرك صلاة الفجر قبل طلوع الشمس. ده الأمر الصحيح الذي كون الله تبارك وتعالى أجهزة بني آدم للعمل بناء على ذلك. يعني العلم الحديث بيثبت بأن في خلايا في البدن تعمل مع الشمس. مع غروب الشمس تحتاج إلى مقاومة وتشغيل. زي الضوء بالظبط اللي ماشي بالنهار. ماشي أو راكب أو سايق سيارة أو غيرها. محتاج ينور بإيه؟ مش محتاج. طيب أول ما يبدأ الغروب تذهب الشمس ويبدأ الغروب يمشي إزاي؟ محتاج. الحاجة يمشيها. أو في أجهزة في البدن في خلايا في جسم بني آدم تحتاج إلى محركات طالما غابت الشمس. سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما ينبغي أن يكون الحال عليه. كل الناس يغدو يصبح. يصبح متى؟ ساعة الفجر أو قبل الفجر أو بعد الفجر بقليل. لحظات مباركات. طيب احنا لما الناس بيروحوا الشغل عشان ياكلوا بيروحوا ايه؟ يتغدوا. وده من الحاجات العجيبه. لان طعام الغداء هو ما يؤكل في وقت الغدوه. الغداء بالدال مش بالثاء. يسمى بطعام الغداء ما يؤكل بعد الفجر. ويطلق على ما يؤكل قبل الفجر. ففي الحديث عليكم أو هلم إلى الغداء المبارك. التسحر. السحور يعني الطعام اللي يؤكل في السحور. قال أهل العلم لأن السحور بالنسبة للصائم كطعام الغداء بالنسبة لغير الصائم. غير الصائم يصبح يتناول طعام الغداء اللي هو بعد صلاة الفجر. يقعد عليه إلى ما شاء الله. وعندي العقلاء من بني آدم الوجبة الأساسية. العقلاء من بني آدم عندهم طعام الغداء اللي هو بعد الفجر. دي الوجبة الأساسية. إذا كان في حاجة دسمة تبقى في الغداء. حاجة يعني ثقيلة على المعدة في الغداء ليعقبها نشاط وعمل لا نوم وخمول. والإمام ابن القيم رحمه الله يتكلم على النوم في هذا الوقت ويقول بأن النوم في هذا الوقت يكون للمضطر يعني كالأكل من الميت. يقول كان القوم لا ينامون هذا الوقت مهما سهروا. فإن لم يناموا الليل كله لا ينامون هذا الوقت. إلا لمن لا يستطيع. سبحان الله. من أسس حياته ونشاطه وجهوده على أن لا ينام بعد الفجر بالذات هذه اللحظات هذه الساعات القليلة يستطيع أن ينظم حياته ويبرمج أموره ويرى في ذلك العجب. صلى الله عليه وسلم دعا ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب. دعا لأمته، جعلنا الله تبارك وتعالى من أمته المنتفعين بدعاء. قال الإمام أحمد الترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. التبكير فيه بركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية بعثها في أول النهار في وقت الغداء، وتوجيه القرآن الكريم بالقسم المبارك: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. في راع على الأعداء، تبقى بعد الظهر ولا بعد العصر، بعد الفجر لما اتجه المسلمون رضي الله تعالى عنه بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ونزلوا بساحة خيبر في الصباح الباكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. لسا صحيين بحول أسرهم، كان يوم خميس باكر، قالوا: هذا محمد، هذا محمد والخميس. سبحان الله، وقت فيه بركة. وفي رواية الطبراني بصيغة الخبر: بورك لأمتي في بكورها، يعني في لفظ بصيغة الطلب والدعاء، واللفظ الآخر بصيغة الخبر. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة: كل الناس يغدو يصبح في وقت القدوة. يصبح يعمل ايه؟ اليوم كله متردد. شوف بقى لما الواحد يصحى بقى: ان شاء الله اعمل النهارده كذا وكذا وكذا، والنيه دي تكتب ان كانت هكذا او هكذا، كانت نيه صالحه او سيئه تكتب، حتى لو حصل مانع او انتهى الاجل. الواحد بقى صارف كده لسه بقى صلى الفجر وقعد يرتب اموره: ان شاء الله قبل الظهر هعمل كذا، وبعد الظهر هعمل كذا، من الصالحات واعمال البر. وان شاء الله لازم بعد العصر انا وفلان نروح نزور فلان، وبعد ما نصلي المغرب ان شاء الله بين المغرب والعشاء الدرس الفلاني. وقعد يرتب فيه والعياذ بالله. ايوه هيروح لفلان عشان يتكلم في حق فلان، وفي والعياذ بالله اللي هيرتب مقابله يا حرام، وفي اللي المشكله ما وجدت حل لما يروح يجيب قرض ربا. كل الناس يا اول كده الخطه ايه؟ في النيه هتتم وهتتكتب، ممكن ما تتمش بس اتسجلت، ممكن الاجل يجي قبل العصر، ممكن الاجل يجي قبل الظهر، والنيه تكتب. زي ما كل انسان قاعد دلوقتي كده ويقول: ربنا يسهل، احنا دلوقتي احنا لسه قد ايه على رمضان؟ لسه شعبان، لسه رجب وشعبان، ولسه بقى ان شاء الله هعمل كذا وكذا وكذا في رمضان. هيبقى يرتب العباده والقربات من دلوقتي، يوم يموت قبل رجب يقوم يلاقي ايه؟ يلاقي الترتيب اللي كان ناوي يعمله. والعياذ بالله ان ناوي ان هو مش هيقدر يصوم ان شاء الله في رمضان. يعني هو ان شاء الله في رمضان ايه؟ لا قوه الا بالله. طب ما تنوي جايز الاجل يجي، يبقى تلاقي النيه. فاحنا قلنا بقى ان الوجبه بتاع الصبح دي بتبقى اسمها ايه؟ الغداء. وكان الصالحون رحمه الله تعالى عليهم لهم غداء، غداء مبارك غير الاكل والشرب. كانوا يصلون الصبح في جماعة ويجلسون حتى تطلع الشمس. الصحابة كانوا يجلسون هذه الجلسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتادها التابعون الجلسة لذكر الله تبارك وتعالى من بعد صلاة الفجر حتى بعد طلوع الشمس، ابتداء وقت الضحى اللي هو في وقت صلاة العيد أو في ابتداء وقت صلاة العيد، لأن صلاة العيد ممتدة، دي أول وقتها لما ترفع بعد ساعة بعد اثنين بعد ثلاثة، دي بداية وقتها بعد الشروق بحوالي ثلث الساعة. شوف الإمام ابن القيم رحمه الله بيحكي عن شيخه وشيخنا وشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله، أنه كان نوع القعدة دي يذكر الله تبارك وتعالى بعد صلاة الصبح، ثم يهم ويقول هذه غدوتي، وإن لم أتردى هذا الغداء ما وجدت قوتي. دي الوجبة الأولى، لسه في وجبات جاية بقى قبل صلاة الصبح وبعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء. دي إنما دي الإيه؟ الوجبة الأولى جلسة لذكر الله تبارك وتعالى والاستغفار، لا للمحادثة ولا للمؤانسة، ولكن ذكر الله تبارك وتعالى. هذه الوجبة الأولى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يتقبل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وقضينا في رحاب هذا الحديث المبارك يعني 9 حلقات. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما فيها وأن يتقبل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ومن أحسن قولا